السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلت معنا ونزلت مسالة ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. تم بفضل الله تعالى عقد الزواج، عقدته يعني للناس الأسرة اللي رحت لها وعشونا ورجعت بدري، الحمد لله كان توفيقا من الله تبارك وتعالى. أنا خايف إن حد يجيب لي سيرة البط الآن، كان في بط عندهم ولا لا؟ You have 2752 minutes. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ ناصر. سبحان الله، طلعت الأخت الذي عقدت لها كانت طالبة عندي من 12 سنة في أمريكا، كانت طالبة عندي وما انتبهت ولا أعرف، سبحان الله أمها أخبرتني، هذه كانت ميزة، سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. حفظك ربي شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وأمري وذريتي وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب كراهية الاستمطار بالكوكب. يبي أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوه كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوه كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. وبأخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عبادي 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سوقنا بنوء المجدح. باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خف ضرره بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عميد عن أنس أنه قال: كحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال: يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك الملو. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يدي حتى رأيت بياض إبطي يستسقي لها عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهلي فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت وتبس الركبان. وقال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال: بيدي اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. هل عندكم وجه آخر بالنصب؟ جمعة أم عندكم وجه واحد فقط جمعة؟ أخبرونا فضلا. قال أبي إليه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أبانا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفس بيده ما وضع حتى ثار سحب امثال الجبال ثم لم ينزل حتى عن المنبر حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته فمطرنا يومنا وذلك ومن الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تأتم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده الى ناحيه من السماء من السحاب الا انفرجت حتى صارت المدينه مثل الجوبه وسال الوادي ولم يجي احد من ناحيه الا اخبر بالجوز. آخر كتاب الاستسقاء والحمد لله رب العالمين وأول كتاب صلاة الخوف باب النبلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسعد بن أبي شعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد من أنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أنا فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تلي ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة نبلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن سلم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد من أنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذي خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. قال رحمة الله عليه لا أنا بتكلم على اللفظة اللي هي فدامت جمعة. هل عندكم وجه آخر جمعة أم عندكم وجه واحد فقط جمعة؟ هذه التي قصدتها. قال رحمة الله عليه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سويان وقال حدثنا الركيب بن ربيعة عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل صلاة حذيفة بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة بليه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد عن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجميع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقض بليه. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع أناس منهم ثم سجد وسجد ثم قام إلى ركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما كان الصلاة الخوف إلا سجدني كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وبذي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة. وبذي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الركعة صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وبي أخبرنا إسماعيل بن سعد عن يزيد بن زرع أنه قال حدثنا معمر عن زريع عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأحد الطائفتين ركعة وطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انطلقوا فقاموا بمقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركع فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعب أنه قال حدثني زريع قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة منهم معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. وله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي وعن عبد الله بن يوسف قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن زريع أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك ثم سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. وبه قال هذه إحدى الصور. قال أخبرني عمران بن بكر قال حدثنا محمد بن المرقي قال أنبأنا الهيثم بن حميد علي العلاء وأبي أيوب عن زريع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام فكبر فصلى خلفه طائفة من وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدة ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدة ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفة فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني رحمة الله عليه الزهري وسمع من ابن عمر حديثين و... You have 2,740 minutes. Please hold while we connect your call. تعجبت من الرفع هذا الموجود في نسختي، تعجبت منه، لذلك سألت علينا المراجعة لأن هذه يعني مخالفة. ممكن تكون مش اسمه يكون مشغول لأن انقطع بسبب الانتهاء. You have $68.51. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 2,740. شو كده تعليق السندية؟ هل علق عليها بشيء؟ While we connect the call. شو كده تعليق السندية عليها؟ The number you are calling is not reachable. Please call again later. Thank you. $68.51. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. بتلمح علينا يا شيخ ماجد كأنك أنت ما شاء الله عليك عرفت نحن هنا. والله يا سيدي لو هنا ما شاء الله لك. You have 2,740 minutes. Please hold while we connect your call. أحسنت يا شيخ إسماعيل جزاك الله خير. لا أدري إيش وجه الرفع هنا لذلك تعجبت يعني سبحان الله. You have $68.51. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. ورجعنا بسرعة علشان ما يفوتنا. You have 2,740 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم شيخ ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا شيخي لا أدري انقطع الاتصال ما السبب لا أدري. عفوا. يعني خلل في شبكة عادة. أعانكم الله شيخي. أعانكم الله شيخي. نواصل القراءة بعد إذن. نعم. أقدر الله ما شاء الله. نواصل القراءة بعد إذن فضيلتكم. أكرمكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حنقرأ هذا الحديث مرة أخرى. قال أخبرني عمر بن المكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال أنبأنا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن زريعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة القوم فقام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفة فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن الصني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا من نبيه. قال

يوما يتلاعبون بهما وقد أبدل لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى وباب الخروج إلى العدين من الغد بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا جبر قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد باب خروج العواتق وذوات القدور إلى العيدين بلي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة أنها قالت رضي الله تعالى عنها كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا فقالت نعم بأبا قال ليخرج العواتق وذوات الخدر والحيض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى فبعتزل الحي الحيض المصلى الناس بلي قال أخبرنا قذفة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية رضي الله تعالى عنها فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا ذكرته قالت بأبا قال أخرج العواتق وذوات القدور فيشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصلى الناس باب الزينة للعيدين بلي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن أبي قال أخبرنا يونس بن يزيد وعمر بن الخالد عن ابن شبين عن سالم عن أبي أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن حلة من استبرق النسوة فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذ تعاد فتجمل بها للعيد وللوفد والوفد في لفظ البخاري وغيره وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له أو قال إنما يلبس هذه من لا خلق له فلبث عمر رضي الله تعالى عنه ما شاء الله ثم أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجبة ذي باج فأقبل بي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وتصب بها حاجتك ذو الصلاة قبل الإمام يوم العيد بلي قال أخبرنا أصحاب النصر أن قال بني عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد من أن علي رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام باب ترك الأذان للعيدين بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة باب الخطبة يوم العيد بلي قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت شعبية يقول حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند سارية من سواري المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنة ومن ذبح قبل ذلك فإنما ولحم يقدمه لأهلي فذبح أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله عندي جدعة خير من سنة قال ذبح ولن توفي عن أحد بعدك باب صلاة العيدين قبل الخطبة بلي قال أخبرنا أصحاب بن البرمة قال أنبان عبدة بن سلمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة باب صلاة العيدين إلى العان زاد بلي قال أخبرنا أصحاب بن البرمة قال أنبان عبد الرزاق قال أنبان معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العان زاد يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها باب صلاة باب عدد صلاة العيدين بلي قال أخبرني عمر بن موسى قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي وأيضا الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الأضحى ركعتان أليست عندكم مكسورة أم هذا وجه آخر عندكم هكذا الأيامي أم الإيامي ماذا عندكم فضلا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ذكر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه المسافر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم باب القراءه بالعدين بقاف واقتربت وبيلي قال اخبرنا محمد بن سلمان قال انبانا سفيان وقال حدثني ضمره بن سعد عن عبيد الله بن عبد الله انه قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوم عيد فسأل أبا وقد دليتي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك طيب جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم قال رحمة الله عليه باب القراءة في العيدين به سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتك حديث الغاشي وبيلي قال أخبرنا كتبتك حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنذر عن أبي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أقرأ في العيدين ويوم الجمعة به سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتك حديث الغاشي وربما جئت معه في يوم واحد فيقرأ بهما. باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة بليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن شعبي عن البراء بن عازب أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. باب التأخير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. وإليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن سبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يكمل الخطبة فليقم. باب الزينة للخطبة للعيدين. وإليه قال أخبرنا محمد بن وشان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن يعد عن أبي رمزة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بورضا أخضرني باب الخطبة على البعير بليه قال أخبرني عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أخي عن أبي كاهل الأحمزي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام النافع. باب قيام الإمام في الخطبة بليه قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سمك قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة ثم يقوم باب قيام الإمام في الخطبة متوكعا على إنسان بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا حدثنا عبد الملك بن أبي سلمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فلما قضى الصلاة قام متوكا على بلال رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقن بأن أكثركن حطب جهنم. فقالت المرأة من سفيلة النساء سبع الخدين بما يا رسول الله قال تكتبن الشكاة وتكبرن العشيرة فجعلنا ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه يتصدقن به. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الخدري ويوم الأضحى إلى المصلفة يصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس بين كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا قال ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء. باب الإنصات للخطبة وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد له تباب كيف الخطبة وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكما إذا ذكر الساعة احمرت وجنته وعلى صوته وشد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم. ثم قال من ترك مالا في لأهلي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين. باب حث الإمام على صدقة في الخطبة بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن كثير قال حدثني عياض عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث باعثا تكلم وإلا رجع بليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وابن هارون قال بين حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب بالبصرة فقد أدوز ذلك الزكاة فهزوا منكم فجعل الناس ينظروا بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلمهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والغر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من برنا أو صاع من تمرنا أو شعير نبري قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن شعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاة ونسك نسكنا فقد أصاب النسك أو من نسك قبل صلاة فتلك شاة لحم فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى صلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي جذعة خير من شاتي اللحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ذو القصد في الخطبة بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الحوص عن سبكنا عن جبل بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة غزاً وخطبة غزاً باب الجلوس بين الخطبتين والسجود فيه بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنت عن سبكنا عن جبل بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق باب القراءة بالخطبة الثانية والذكر بها ولي قال أخبر المحافظ النشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زبير عن سمكان عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبة قصدا وصلاة قصدا باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغ من الخطبة بلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن وقد عن ابن بوريدة عن أبي أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذا قبل الحسن والحسين وعليهما السلام عليهما قمصان أحمر يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله عز وجل إنما أموال وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشياني ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما صلوات ربي وتسلمات عليك يا رسول الله باب موعظة الإمام النساء بعد الفرغ من الخطبة وحثهن على الصدقة وبه قال أخبرنا عمرو علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبس قال سمعت ابن عبس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكني منه ما شهدت يعني من صغري أتى العالم الذي عند داري كثير من صلتي فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلق تلقي في ثوب بلال باب الصلاة قبل العيدين وبعده وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أنبأنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح به قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا الحاتم بن وارد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إليك بشيء أملحين فذبحهما وبأخبرنا عبد الله بن عبد الحاكم عن شعب بن علي الذي عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى باب اجتماع العيدين وجهودهم وبه قال أخبر محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن أبي قال نعم عن حبيب بن سلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما باب رخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن أرقم ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة بلي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثني وأبو بن كزان قال اجتمع عيدان على عهد ابن زبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أصاب السنة رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باب ضرب يد في يوم العيد بريق قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها عندها جارية تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا باب اللعب بين يدي الإمام يوم لا دبره. قال أخبرنا محمد وآدم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتق فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت باب اللعب في المسجد. هنا يجوز النظر إليهم لأن لم تكن تميز شخصا بعينه, هذا نظر مطلق يجوز النظر إلى بدون تحديد رجل بعينه كما تنظر إلى اللعب رضي الله تعالى عنه كما قال العلماء. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن آدم عن عابدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء سودا يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتق فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك وبه. قال أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا الوليد وقال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله رضي الله تعالى عنه وارضاه به. قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن زمان قال حدثنا الأوزعي وقال حدثنا الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل عمر رضي الله تعالى عنه والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفد باب رخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الطفل يوم العيد بريء. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم مطمن عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدث أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل علي وعند جارية تضربان بالطفل وتغنياني ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسجا بثوبه وقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبي بكر إنما أيام عيد وهن أيام من ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة آخر الكتاب صلاة العيدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخ وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ. بارك الله في عمرك شيخي وجزاك عنا خير الجزاء شيخ. آمين آمين. وأستأذنكم شيخ وفي حفظ الله تعالى وديعتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رفع الله قدركم شيخ. اللهم لك الحمد. تتوقف المجلس في حدود 4:46 تقريبا. هذا المجلس رقم 16 صح؟ معلش تعطلنا شوية لكن بركة أقرأنا إن شاء الله فيه البركة والحمد لله رب العالمين وننتقي إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجلس قراءة سنن النسائي الكبرى ونقترح إن إحنا الأسبوع هذا يعني برضك عن باب المشورة عشان ما تزعلوا مننا إحنا إن شاء الله نستمر في سنن النسائي هذا الأسبوع حتى نكمل الألف الأولى بإذن الله تعالى فأشيروا علينا حتى نشعر كده يعني بطمأنينة وراحة نفسية وشيء جميل يعني نحس بإنجاز نواصل فيه حتى نختم إن شاء الله الألف الأولى وكذلك المسند يعني بردك نكمل يعني ما تيسر في هذا الأسبوع أيضا نقرأ منه ونواصل الأسبوع المقبل حتى نتم بردك الألف بعد ذلك نستمر على عاداتنا إن شاء الله لما نتم الألف كده نشعر يعني بتقدم إن شاء الله ثم نبتدي في المعاجم الثلاثة إن شاء الله. موافقة؟ يعني حتى إذا حصلت أي ظروف أو كده يبقى اسمنا أتمنا الألف الأولى إن شاء الله. طيب حفظ الله الجميع إلى هذا الحين نستودعكم الله نلتقي إن شاء الله في حدود الساعة 12 أو 12 وربع وبعد يعني مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين نتم إن شاء الله الشمال على خير بعد ذلك نضع البرنامج بتاعنا اللي هو كنت أعلنت عن الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، سأقرئه يعني ليومين فقط في الأسبوع بدل ما يكون كل يوم، سأقرئه لمدة يومين فقط على أساس الشرح يكون موسع شوية، لإحنا أرجعنا شرح الموطئات الروايات يعني إحنا قرأناها على أساس إن إحنا نجتهد في يعني في الشرح والتحضير في هذه الرواية، رواية الليثي يحيى بن يحيى الليثي إن شاء الله تعالى. والأيام الأخرى سيكون هناك برنامج آخر، برنامج أيضا قراءة البخاري مع قراءة فتح الباري، مع قراءة فتح الباري بإذن الله تعالى، ونستمر فيه لما شاء الله، وإن كان شيئا قليلا لكن مع المداومة، ولو والله لو في يعني فقه حديث واحد وتحمل يعني هذه المعاني الجليلة التي ذكرها العلامة الحافظ ابن حجر، ونقرأ أيضا يعني هدى الساري بإذن الله تعالى، فنقرأ إن شاء الله فتح الباري، ويكون التحضير في الموطأ حيكون يعني من التمهيد لابن عبد البر وغيره من الشروحات، وأنصح يعني تجعلوا بين أيديكم الموطأ للجوهري، فهذا هذه يعني هذا الكتاب يعني فيه حاضر إن شاء الله بشير حاضر. في من الفوائد الجليلة بين رحمه الله الفروقات بين الموطأ وهذه اللفظة في رواية القعنبي، ولا توجد في غير رواية القعنبي، وهذه اللفظة لا توجد إلا في رواية الليثي، فهذه الأشياء مفيدة جدا، هذه الأشياء مفيدة جدا لطالب العلم حتى يستحضر الألفاظ ويستحضر الروايات. ومع كثرة قراءة الكتب الإنسان يجد يعني ملكة طيبة في استحضار الألفاظ واختلافها بين الروايات في الغالب مع الضبط إلى غير ذلك، في فوائد عظيمة جدا قد لمسناها بفضل الله تعالى. وأيضا سيكون هناك يومان آخران في قراءة المتون المختصرة مع الشرح، المتون المختصرة نعمل مثلا دورة في إقراء كتب المصطلح مع الشرح المختصرات، ودورة في العقيدة أيضا مختصرات مع الشرح وهكذا. وأيضا عندنا لسه متن الزبد ما كملناه، ومتن عمدة الأحكام ما كملناه، سنبدأ من الأول مرة أخرى كقراءة فقط ثم نواصل الشرح من حيث وقفنا، حيث يستفيد الذين إخواننا وأخواتنا الذين لم يعني يحضروا هذه المجالس، على الأقل يسمع متن الزبد كرواية من أوله إلى آخر شيء. تفضل أستاذنا الدكتور أبو أحمد، تفضل سيدي حفظك الله. ويسمعونها كرواية ثم نكمل الشرح من حيث وقفنا بإذن الله تعالى، تمام؟ نسأل الله التيسير، فهذا في خلال أيام سيبدأ البرنامج إن شاء الله وتبارك وتعالى. كذلك هناك كثير من إيش اسمه الأخوات قد سألني يعني في قراءة صحيح البخاري بأنفسهم، عدد من الأخوات سألني يعني في أن يقرأنا بأنفسهن صحيح البخاري إن شاء الله تعالى، وسأجعل لهن يوما أو يومان إن شاء الله تعالى، يوما أو يومين عفوا، ويكون الشرط في القراءة أن يكون المحرم موجود، الشرط في قراءة الأخت أن يكون محرمها موجودا معها بجوارها، وأيضا عدم التسجيل لغير ذلك من الأشياء التي سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الإخلاص والقبول والسداد والتوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. تضع رابط لأفضل قبعة النقطة التي من منشورات المجلس العلمي الأعلى المغرب. تفضل سيدي الأستاذ الأثري. تفضل سيدي عمل صالح. طيب أهلا وسهلا. تفضل. هذا في نفع شيء جميل جزاك الله خيرا وطب الله أجرك. طيب نستأذنكم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله الجميع.